رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها وأعد ذلك. الله يعني ما شاء الله العظمة. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال صدق الله.